معيار إدارة الأشخاص. هو اللي جعله أجعلها ترى قبل الإجابة الأشخاص في ترتيب المعايير. سام؟ ولا لقطة منه؟ اللي تبون يلا خارج ترى. طيب إجارة الأشخاص تتكلم عن إجارة المنافع عند الفقهاء. شاع استخدام مصطلح لها وهو ترى مصطلح ترى غير محرر يحتاج إلى تأمل. استخدام مصطلح خدمة طبعا من مزايا المعايير في الصياغة أن استخدم المصطلح المشهور بين قوسين حتى بس تفهم المقصود. ودائما إذا كان شيء بين قوسين أو بين هلالين عادة يكون أن في تحفظ عليه. استخدام كلمة خدمة أو خدمات محل إشكال ولا ينطبق تمام الانطباق على تعبير الفقهاء بالمنافع، لأن أحيانا الخدمات تستخدم على عقود بيع أساسا، تستخدم أحيانا على يعني ليست دوما تستخدم بالمنفعة، لكن هذا الذي جرى عليه استخدام بعض المؤسسات المالية اللي هو تمويل خدمات التعليم، تمويل خدمات الصحية، تمويل خدمات الاستشارية، تمويل خدمات النقل. يجي واحد يبغى يحج حملة الحج قيمتها 10,000 ولا عنده قدرة يدفعها اليوم، يروح للبنك، البنك يحجز مقعد في الحملة ب10,000 ويقسطها على العميل ب 12,000. هذا هو باختصار تمويل الخدمات أو تمويل المنافع، وهو يدخل في إدارة الأشخاص، وهذا سبب تناول المعيار له في هذا الموضوع. إدارة الأشخاص أيوة. طيب لكم كده شافوا الوعد بالاستجارة المنفعة هي هو كله كلام مكرر، إبرام العقد نفس الفكرة. طيب من المسائل المشهورة في عقد إجارة الأشخاص ما أدري عاد إنك نذكرها بسرعة دائما نشير لها بسرعة ولا لا؟ عقد إجارة الأشخاص هل هو مثل إجارة الأعيان؟ فيه إجارة أشخاص معينة هو إدارة أشخاص موصوفة ولا لا؟ هذه من المسائل المشهورة في عقد إدارة الأشخاص. شوف في صفحة في فقرة 2 تعريف إدارة الأشخاص، فقرة 2 السطر الثاني ايش قال؟ معينة كانت المنفعة أو موصوفة. المعيار اختار القول الثاني، يعني مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية على أن إدارة الأشخاص موصوفة دوما. ترى هذا له آثار، مو بناء في بيع الدين، يجوز بيع الدين بعين، ها؟ هذه من الآثار. طبعا كيف يفرق المعيار بين إجارة الأشخاص المعينة والموصوفة؟ جيت تبغى تدخل عيالك في مدرسة أهلية وتكاليف الرسوم 30,000، أولادك مثلا 3 ولا عندك قدرة على دفع التكاليف الآن، يشتري البنك أو يستأجر أو يأخذ منفعة 3 مقاعد دراسية ثم يؤجرها عليك إجارة منتهية بالتمليك لمدة سنة. طيب هل هذه إجارة أشخاص معينة ولا موصوفة؟ إجارة الأشخاص قد يكون شخص طبيعي وقد يكون شخص اعتباري. إجارة الأشخاص مثل الموظفين اليوم، خصوصا موظف القطاع الخاص، يعني موظف القطاع العام هناك من يرى أنهم من باب الرزق وليس الأجرة. فكيف يفرق المعيار بين الموصوفة والمعينة؟ إذا تم تحديد الشخص باسمه سواء كان طبيعيا أو اعتباريا انقلبت عقد إجارة الخاص من إجارة موصوفة إلى إجارة معينة. وين في أي بند؟ افتحوا صفحة 469 بسرعة شوي يا شباب، سجل عندك بس ملاحظة نقراها بسرعة. 469 أن يبدو لك نسخكم زي ما هي. 469 إيه؟ من أحد عنده ميكروفون؟ من معاك؟ يقرأ البيت بسرعة. ايه هذا مهم جدا، 3 2 3 و3 2 4. طبعا الصكوك هي نفسها عقد اداره لكن على شكل اوراق ماليه. بسرعه لو سمحت، هي وثائق متساويه القيمه، صكوك ملكيه الخدمات من طرف معين او موثوق. شوف قالك من طرف معين فوق وتحت من طرف موثوق. طب كيف نفرق بين معين وموثوق؟ ترى هذا على الاتجاه الاول الذي يجعل إدارة الأشخاص قد تكون معينة وقد تكون موصوفة. طيب كيف نفرق؟ أيوة تفضل. صكوك ملكية الخدمات من طرف معين هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين كمنفعة التعليم من جامعة المسمى. من جامعة المسمى، مثلا جامعة الطيبة عندها مسار برسوم. إذا جيت البنك أبغى أبي أدرس ماجستير في جامعة الطيبة اللي تدفع رسوم، حددت جامعة الطيبة، هنا تم تعيين العين. هناك اجتهاد فقيه يقول لا، ترى حتى لو حددت جامعة الطيبة لكن لو حددت أسماء الأساتذة الذين فعلا هم مثلا الدكتور أحمد والدكتور عبد العزيز والدكتور عبد الله الذين تم تحديدهم لتدريس هذا البرنامج، فهذا يعني إيغال في التعيين. لكن اختيار المعيار يكفي تحديد اسم جهة الاعتبارية. طيب شوف الثاني موصوف الذمة. هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف بالذمة كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها. أبي برنامج ماجستير في جامعة سعودية معتمدة في وزارة التعليم العالي والخدمة المدنية. واضح الفرق؟ خلاص نرجع للمعيار. هنا هذا ضابط التفريق عند المعيار بين إدارة الأشخاص المعينة والموصوفة. ترى هذه من أبرز المسائل، احنا بناخذ بس أبرز المسائل. أيضا من أبرز المسائل شوفوا 4-6. طبعا هذه ما فيها إضافة عن اللي في كتب الفقه، مسألة مشهورة جدا. هل الأجير المشهم، عفوا 4-6، هل الأجير المشترك يضمن أم لا؟ طبعاً إجارة الأشخاص نوعين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص من؟ الذي حدد نفعه بالزمن، مثل الموظف من 8-5. طب لو جاء وهو يقلب الإيميل حقه ما أعطاه مدير عمل، يستحق أجرة على هذه المدة؟ نعم، هذه من الفروق. ترى إجارة الأجير المشترك هو من حدد نفعه بالعمل. تعرف إذا قال بالساعة ولا بالقطعة، هذا هو الفرق بين الأجير الخاص والمشترك. هنا يشير إلى مسألة مشهورة عند الفقهاء، هل الأجير المشترك يضمن ولا لا؟ مثل الخياط، خلاف فقهي بين الفقهاء. هنا في هذا البند يريد أن يؤكد على اختيار المعيار في هذه المسألة. أنتم تعلمون أن وش كم أنواع الأيدي؟ الأيدي في الفقه يد ضمان، بس يد ضمان، الضمان له أسباب من ضمنها المهم، يد ضمان ويد أمانة. بعض الفقهاء من الفقهاء المالكية يقسمون اليد إلى 3 أنواع، يد أمانة تنقل إلى ضمان أو ضمان تنقل إلى أمانة، ثلاثة يد تهمة أو ضمان تهمة، يعني الأصل أنه متهم. تعرفون مسألة مشهورة، حكم نقل عبء الإثبات على الأمين، يعني الأصل أنك ضامن ما لم تثبت عدم تعديك وتفريطك. عادة إذا قيل في الفقه أن يده يد أمانة أي أن القول قوله مع يمينه. أما يد التهمة، وش الفرق بينه وبين يد الأمانة؟ الأصل أنك ضامن ما لم تثبت عدم تعديك او تفريطك، فالأجير المشترك يشبه هذا المعنى، فالاصل انه يضمن الا بحكم غالب، حريق مثلا، وثبت ان هذا الحريق قد عم المنطقه مثلا، زلزال، عصابه سرقه اجتاحت عده محلات من ضمنها المحل الموجود فيه، فاذا كان شيء عام فانه لا يضمن. هذا هو الفرق بين يد ضمان التهمه ويد الضمان المطلقة، وإن كان أغلب تقسيم الفقهاء على الأول والثاني. طبعا صدر قرار المجمع بجواز نقل عبء الإثبات على الأمين وليس تضمين الأمين. تأملوا وشوفوا إذا كان في أي إشكال. نعم. الفرق بين عبر الإثبات والنقل عبر الإثبات والضمان. لا، تضمين الأمين يعني يضمن مطلقا، سواء أثبت أنه لم يتعدى أم لم يثبت. أما هذه لا منزلة بين المنزلتين. الأصل هو اتهامك، أنت في محل تهمة. قلت أن في خسارة، أثبت أن هناك خسارة بعد. لأن العادة من أمثالك أنهم لا يخسرون، مثل المؤسسات المالية. طبعا هذه جاءت في تضمين المؤسسات المالية فيما يتعلق بأوعية الاستثمار بالمضاربة. طيب، في حالة الجمع بين المدة والعمل، مع خلاف فقهي والمذهب على المنع وروى الجواز، يعني مسألة فقهية تقليدية ما فيها إضافة. إذا انتهى من العمل قبل إيه، انصر فيها بالرأي. في مسألة مهمة جدا 5-2-6، مسألة مشهورة جدا ومهمة جدا. 5-2-6 و5-2-9، 5-2-6، هل يجوز في الأجير أن تكون قسطته نسبة مئوية؟ أنت عندك عامل بقالة، ها؟ لا لا، مو بونص، مو حافز، مو مكافأة. لا لحظة، لا لا، حبة حبة، مالا ولا ريال. الإجارة صفر، مالا ولا مالا أجرة. قال لك من الأرباح اليومية 10%. أحد صورها، ها ها، هل ترى تطبيقات كثيرة خصوصاً في الصناديق الاستثمارية تجوز ربط الأجير بنسبة من العمل بشرط أن تكون هذه العين أو هذه الأجرة مرتبطة بعمله، تزيد بزيادة عمله وتنخفض بانخفاض عمله، يعني أن عمل العامل مؤثر في تحديد هذه الأجرة، واضح؟ لكن إذا كان ربط هذه النسبة بشيء، مهما بالغ العامل في البذل والعطاء تتأثر بعوامل أخرى. مثال، أعطيكم أمثلة على تطبيقات السوق. عقد إيجار صراف، استأجر صاحب جهة ما أجر بنك، الصراف عادة يؤجر، عادة يؤجر ب حسب المكان طبعا، لكن عادة في 30,000-50,000 في السنة، وبدأ مكان صراف صغير. قال لا ولا ريال، أجرتي نصف ريال على كل عملية. هذا زين، نصف ريال على كل عملية، واضح؟ وش حكم هذه؟ شلون أثر؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يعني ينطبق عليها البند ولا لا؟ لا، ما ينطبق. ليه؟ ليس بالنسبة للعمل. طيب، خلاص كمان ماشي؟ طيب المثال هذا أصلاً يصلح في معيارنا؟ ليه؟ هذا في إدارة الأعيان. طيب، من الأمثلة المشهورة في هذا العقد أن أجل مع عقد الجعالة شوي. في إدارة الاكتتابات، مو التعهد بالتغطية، في إدارة الاكتتاب يعني أن يتم تغطية الاكتتاب، ها؟ إدارة الاكتتاب وليس التعهد بالتغطية، في فرق بينهما. في إدارة الاكتتاب يكون أحيانا في بعض الاتفاقيات يقول لك 10% من قيمة الاكتتاب إذا تم اكتماله، ها؟ وإذا لم يتم اكتماله فلك 5% مما تم الاكتتاب فيه قبل اكمال المتعهد بالتغطية. وش حكم هذا التحديد؟ لا يجوز. ليش؟ يجوز؟ ما شاء الله عليك، أصبر على هيئة يا جيف. ها، هل هذا مرتبط بعمله؟ نعم. عجيب، شلون؟ طب سوق والناس، ما الناس كاشة، كل واحد ماسك فلوس اليوم. يعني هذا محل اجتهاد بين بعض الهيئات الشرعيه، بعضهم يرى ان هذا اذا كان شاطر في التسويق وفي عرض الشركه بشكل جيد هذا اثر في اقبال الناس، وبعض الهيئات الشرعيه ترى ان مثل هذا الشرط لا يصح، لان اقبال الناس على الكتاب يتاثر بعوامل اخرى احدها تسويق مدير الاستثمار. طب اخر مساله، طبعا اقصد اخر مساله مهمه في هذا الموضوع او تختلف عن اجابه الاشخاص. وشو في شيء بعد؟ هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، يعني ما فيها إضافة، اللي هو تيجي للخياط تعطيه قماش، ها؟ تقول فصل لي هذا الثوب 100 ريال، اليوم وشو الأحد؟ قال بسلم فيها الأحد الجاي. نعم؟ تيجي تقول له شوف خلاص 100 ريال يوم الأحد، ترى إذا جبت إذا خلصت لي يوم الثلاثاء أنا عندي زواج يوم الثلاثاء، إذا سلمت لي يوم الثلاثاء أبعطيك 200 ريال. هذه المسألة نخطها اليوم بدرهم ونخطها غدا بنصف درهم، مسألة منشورة عند الفقهاء ومحل خلاف، وأجازها المذهب عندنا ومذهب الحنفية إن لم تخلي الذاكرة. أي نعم بس خلاص، إذا المعيار ما فعل هذا، مسألة تقليدية ليس فيها جديد في التطبيق العملي. آخر مسألة، مسألة مهمة، مو إن قلنا في معيار إدارة الأشخاص إن لا ينفسخ بالموت، عفوا بالأعيان، صح؟ ما حق خلاف واختاروا المعيار إن العقل لا ينفسخ، هل نستصحب هذا الخلاف هنا؟ ها؟ طيب أول مسألة قلنا إن إدارة الأشخاص قد تكون معينة وموصوفة أو منقولة ثانية موصوفة دوما، ترى هذا من آثار الخلاف تقريبا. إدارة الأشخاص مرتبطة بذمة الأجير، فإذا توفي وخربت ذمته كيف يستمر هذا العقد؟ هذا من ضمن الفروق بين إدارة الأشخاص وإدارة الأعيان، أن موت الأجير يتأثر بانتساخ العقد. خلاص؟ نمشي المعيار اللي بعده.